السلام عليكم. اليوم جايب لكم صدمة، وهذه تفاصيل حصرية يعني لم تذكر في أي وسيلة إعلامية. حقيقة قصة علي الجبوري، الولد اللي تم اتهامه بقضية قتل زوجته في بابل، والكلام هذا قبل شهر، وأنا سبق أني ذكرت الخبر لأنه كان في بداية كشف القصة يعني، وذكرت لكم بالضبط شنو كانت الأقوال في التحقيقات الأولية، وأنتم عارفين دائما التحقيقات الأولية يعني ممكن أنها تتغير لما تروح القضية للمحكمة وكذا. باختصار القصة علشان اللي ما تابع الموضوع، شاب اسمه علي الجبوري متزوج وعنده ولد، وهذا كان متهم بقتل زوجته، والكلام كان يعني من الآن، كان قبل تقريبا 6 أشهر. فهذا الولد اللي هو علي الجبوري احكموا عليه بالإعدام، واعترف بنفسه ان قتل زوجته، وقبل يعني قبل لا يدفنها او يخفي جثتها حرقها ورماها في نهر الفرات، واعترف وصوروا فيديو والفيديو انتشر والناس تسبه، وقبل شهر اكتشفوا ان زوجته على قيد الحياة، وان اصلا لا قتلها ولا حرقها ولا رماها حتى في نهر الفرات. كانت ضغوطات من بعض الضباط اللي حققوا معاه خلوه يعترف غصبا عليه، لكن السالفة مهني لأن في علامات استفهام، وأنا عارف كثير منكم يعني قاعد يفكر وين كانت زوجته طول هالفترة، وكانت تدري إن انحكم بالإعدام وما بقى شيء على موعد تنفيذ حكم الإعدام فيه، وإهي متخبية وين وشلون تم اكتشافها. طبعا الإعلام اللي ذكر هالقضية ضلل الناس عن الحقيقة في هالقضية، راح تصدمكم صراحة. ضلل الناس يعني قالوا انها كانت متخبية وعلى قضية يعني على مشاكل عائلية بينهم وانتهى الموضوع، لكن هالكلام هذا كان قبل لا يتدخل رئيس الوزراء العراقي اللي هو مصطفى الكاظمي لما حقق في الموضوع قبل فترة، وحجز ضباط وأفراد وكذا، وانتشر في الإعلام إنه حجزهم لأن هذول اللي اضغطوا على علي الجبوري الولد وخلوه يعترف في جريمة وهو ما ارتكبها. لكن الكلام هذا غير صحيح، الموضوع أكبر مما تتخيلوا. برجع لكم إلى القصة نفسها من بداية الأحداث. علي الجبوري من أهل بابل، متزوج وعنده ولد، زوجته هذه للأسف ما هي مضبوطة، بينه وبينها مشاكل كثيرة على موضوع أنه اكتشف كذا مرة أنه في بينها وبين أشخاص يعني شباب تواصل في التليفون، وصارت مشاكل وتدخلوا أهله وأهلها في الموضوع، وكل الطرفين يعرفون في الموضوع، أهل الولد وأهل البنت. المهم في اليوم اللي اختفت فيه زوجته، شلون اختفت انا بفهمكم، خذاها الى كربلاء الى احد الاماكن المقدسة. ليش؟ عندهم عرف ان اذا صارت مشكلة مثلا زوج شاك بزوجته وما هو متأكد مثلا وبينهم ولد ويبي يعني يحل المشكلة هذه، ياخذها يحلفها عند المكان المقدس هذا. فراحوا زيارة إلى كربلاء، لما راحوا هناك لما يدخلون إلى المكان المقدس في بابين، باب للنساء وباب للرجال. باب الرجال دخل منه علي الجبوري، وباب النساء دخلت زوجته، يعني في تفتيش عند الباب. من هاللحظة اختفت، وين راحت ما يدري. طبعا رجع وسأل وبلغ أهلها وقالوا له أنت اللي فيك وما فيك. وللعلم أهل البنت هذول يشترون المشاكل مشترى، يدورون الزلة، أنت أكيد اللي سويت فيها، أنت الكذا. هم طبعا كذلك ما يدرون هي وين راحت وين اختفت، إيش سووا هذول. وهذا السبب اللي خلى رئيس الوزراء يحتجز الضباط والأفراد. اتضح ان اهل البنت ورغم انهم فعلا ما يدرون وين راحت لكن اتهموا علي انه هو اللي قتلها. ايش سووا؟ يعرفون مجموعه من الضباط والافراد في مكافحه اجرام بابل، رشاوي ما رشاوي وما ادري شنو، وخلوهم يعني يتهمون علي الجبوري اللي هم مكافحه اجرام بابل. وبعدها وين راحوا؟ كذلك دفعوا فلوس حق كم ضابط في مكافحه كربلاء لان البنت اختفت هناك، يبون يكيسون عدل في القضيه. صار المكافحتين اللي في بابل واللي في كربلاء ضد علي، اعترف اعترف ضرب واهانات وكذا. وهو طبعا طلع فيديو وقال، والكلام هذا قال يعني امام رئيس الوزراء، قال عذبوني واجبروني وكذا، موضوع ما يخفى على الكثير. لكن انا بفهمكم شو اللي صار. اللي في بابل حولوه الى مكافحه كربلاء، وكذلك هذول ما قصروا معاه. الولد اعترف خلاص يبي يموت من الضرب، اعترف وحالوه للمحاكمه. لكن اخذوا عندكم هالصدمه، راحوا اهل البنت على معرفه في صحفي حقير اعلامي معروف عندهم يعني في في في العراق، وهذا معروف جدا المصيبة، الله لا يوفقه. وأنا أتمنى بس يرد علي، بس لا أفضح اسمه وصورته بعد، ما عندي مانع. هذا الحقير على معرفة بعائلة البنت، راح سوى اللقاء اللي انتشر، سوى اللقاء وفضح علي الجبوري. كانوا متعمدين يبون يفضحونه ويأذون أسرة علي الجبوري، يبي يجيسونه بالقضية عدل، يعني دافع الرشاوي حق ضباط وأفراد ومجيسينه في القضية، وكذلك صحفي ومنتشر الفيديو والعراق كلها، خلاص الكل يسب ويلعن في علي الجبوري القاتل، إعلام وأجهزة أمنية وخلاص انتهى الولد، انحكم بالإعدام والقضية أصلا ما وصلت للقاضي. هذه هني الصدمة واللي اكتشفها ترى رئيس الوزراء، ان القضية اصلا ما وصلت للقاضي، لا حكم ابتدائي ولا قضائيا. يعني شلون هذا انحكم بالاعدام وكان راح يتفيت نفذ؟ الموضوع كله كان لعب وتزوير هني كانت الصدمة على فكرة. لكن كذلك هاللعب هذا ما هو كان سبب وراء اعتقال الضباط والافراد في القضية واللي طلب رئيس الوزراء هالسالفة؟ لا لا لا، لأن في الموضوع كذلك صدمة أكبر قادمة لكم، سمعوا القصة. البنت فعلا لما راحوا إلى المكان المقدس علشان يبي يحلفها هناك، عندهم هالعرف هذا، البنت اختفت، يعني هو دخل من باب الرجال هي طلعت رجعت واختفت. راحت وين؟ راحت للعمارة، رايحة عند واحد في العمارة. البنت هذه أساساً علي الجبوري زوجها، ليش أصلاً خذاها وداها إلى كربلاء المكان المقدس يبي يحلفها؟ ومنو كانت تتكلم؟ أنا أقول لكم، هذه البنت كان عندها تليفونين، واحد سري واحد علني قدام زوجها. في يوم من الأيام اتابع قناة قيثارة، تعرفونها، فيها شريط تحت القناة، وهذول أكبر عيال الذين هم الشباب اللي يتصيدون البنات عن طريق الشريط اللي موجود في القنوات. لكن هالبنت هذه ذاك اليوم شافت واحد مسمي نفسه قائد في الحشد الشعبي، يعني كاتب كذي اسمه يعني، وحاط رقم تليفونه للتعرف وما أدري شنو. البنت خذت رقمه، وهي اصلا البنت لعوب يعني، وتكلموا هذاك طبعا قال لها فعلا انا قائد في الحشد الشعبي وواصل وعندي خير واموال وبيوت واراضي ومن هالكلام. وهذه بدت شنو؟ التشكاله من زوجها علي الجبوري، تقول له والله زوجي تعرفها منتسب لأحد الفرق في وزارة الدفاع وراتبه ضعيف جدا وكل يوم يشك فيني وكذا. هذاك كان يحرضها يحرضها أن شنو تهرب. يقولها تعالي وأنا أضبطك، وتعالي وأنا ما حد يقرب لك، وأنا في الحشد الشعبي، وأنا كذا وأنا كذا، لا تستعجلون في الحكم، انتظروا نهاية القصة. فقالها تعالي وأنا عندي يعني نفوذ وعندي كذا، وتعالي وين؟ قالها في العمارة في المكان الفلاني، وعطاها العنوان وعطاها رقم وكل البيانات عندها. فجاء اليوم اللي خذاها زوجها علي الجبوري لي كربلة، وقدرت انها تهرب، ركبت تاكسي وراحت فعلا للعمارة. اتصلت عليه على قائد الحشد الشعبي اللي تعرفت اللي هو يدعي طبعا، قال له تعالي المكان الفلاني في البيت الفلاني، راح اخلي واحد من الاعوان اللي عندي من الناس اللي تشتغل تحت امرتي يستقبلك ويخليك قاعدة في البيت لحد ما انا اخلص شغلي واجي. قالت اوكي. فعلا استقبلها شاب، تفضلي، وها قال له هذا البيت وقعده واي شيء تبين كل شيء موجود جنبك. يعني قعدت البنت تقريبا 4 ايام تنتظر تنتظر، تتصل عليه هذا ما يرد، قائد الحشد الشعبي ما يرد 4 ايام. بعدين ولا جايها منه صديقة اللي استقبلها، قال لها يلا جهزي نفسك نبي نروح علشان تقابلين قائد الحشد الشعبي اللي هو صديقها يعني حبيبها اللي بالتليفون. قالت له اوكي. فعلا تجهزت وكذا وخذها. وين راح؟ اخذوا عندكم هالسالفة هذه، وداها المحكمة. استغربت، قالت بالمحكمة؟ قالت ممكن قائد حشد الشعبي يمكن عنده مكتب هناك ولا. لما دخلت وكانوا جالسين على الممر شوي، ولا يجيها واحد متهم ومعاه رجال أمن ماسكينة لابس بدلة برتغالية ومكلبش بإيده السلاسل بإيده ورجولة، ويوقف عندها. شلونك؟ أخبارك؟ انصدمت، خافت، شنو هذا السجين اللي قاعد يسولف معاي يعني، وهذه منتظرة القائد. قال لها أنا القائد، أنا فلان فلان لفلاني. شنو؟ قال لها ما يخالف، بس لأن أنا عندي مشكلة الآن في الدوام ومتهميني في قضية، لكن قضية بسيطة وراح أطلع منها وبعدين راح أجيلك البيت. هذه انصدمت، هذا القائد اللي ما أدري شنو، واللي يملك المتنفذ اللي عنده واسطات طالع سجين؟ لكن هو هم لف عليه، قال لها إن أنا عندي مشكلة في الدوام وكذا، يعني في الحشد الشعبي. طبعا هو لما قابلها في الممر استأذن من العسكري اللي معاه، قال له هذه زوجتي، فهذا صدق العسكري خلاه، وهذه يعني خلاص هربت من زوجها، وزوجها مقدم بلاغ وهلها قلبين دنيا وخلاص ما في رجع. قالت ما في مشكلة، هذه الظهر بتخلص قضيته يومين ثلاثة بيرجع وبعدين أفهم كل شيء. رجعت إلى بيته في العمارة. المهم يوم وصلت البيت دخل معاها منه صديق عشيقة اللي بالتليفون، دخل معاها وهي استغربت، قفل باب واعتدى عليها، اغتصبها وصورها وفضحها فضيحة العالمين. طبعا يعني صورها، أنا قصد ما فضحها حق أحد، قصدي صورها علشان يعني يقولها خلاص أنت الحين فضيحتك هذه مجرد زر أنشره، الكل راح يشوفني وأنا اغتصبك، وأنت مفسخة وأنت كذا وأنت أصلا هاربة من زوجك. البنت طاحت بالفخ، طلعوا هذول عصابة، وهذاك لا قائد بالحشد الشعبي ولا شيء، هذاك أصلا متهم مسجون على عدة قضايا ومحكوم بالسجن على قضايا مخدرات وابتزاز واغتصاب وسلب وبلاوي، وهذا شريكه. لكن هو شبي فيها مدام هذاك مسجون، وكان اصلا مطلعين عشان يعني مداوله احد القضايا اللي هو متهم فيها، ايش كان يبي فيها هذه؟ انا اقول لكم الصدمه القاضيه في القصه هذه، هذا ليش اغتصبها وليش صورها؟ حق منه؟ حق السجين. لأن من بعد هالسالفة السجين استغلها لمدة 3 أشهر وستعش يوم كان يستخدمها في إغراء الضباط والأفراد في السجن اللي كان هو مسجون فيه. كل ضابط يمسكه يقول له شوف أنا عندي صديقتي وتوافق ما عندها مانع، بس إنك تضبطني يعني يدخل له الزقاير يخلي على راحته داخل السجن. يرسل ضباط وأفراد إلى بيته اللي فيه هل المرأة هذه اللي صايدينها العين اللي مبتزينها بالفيديوهات والتصوير وشغالين عليها، والأفراد والضباط رايحين صار لهم 3 أشهر و6 أشهر. هذول الضباط والأفراد اللي تم احتجازهم بأمر من رئيس الوزراء، مو بس على سالفة إنه أجبروه على الاعتراف اللي هو على الجبر، لا كذلك هذول، لأن أصلا هذول اللي بسببهم انكشفت السالفة، لأن واحد من السجناء بلغ ضابط، ضابط يعني رتبة يعني صغيرة يعني توه يعني، وهذا الضابط بلغ ضابط معروف جدا في مكافحة يسمونها خلية الصقور. ليش بلغ الخلية خلية الصقور؟ لأن السجين قال حق الضابط، قال له يا سيدي بقول لك سالفة، قال له شنو؟ قال له في سجين عندنا هني هذا قاعد يستغل بنت، وهذه البنت تجينا مرات هني زيارة، ومرات يرسل لها ضباط ويرسل لها أفراد ويرسل لها مرات بعض المساجين اللي يتم الإفراج عنهم، عندهم فلوس وعندهم كذا، يرسلهم إلى البيت عشان يغتصبون البنت، والبنت كأنها راضية كأنها مجبورة، بس هذه لا هي زوجته لا هي من أقاربه، ما نعرف قصتها. هذا الضابط الصغير بلغ الضابط اللي فيه خلية الصقور، قال أوكي ننتظرها، إذا جتكم زيارة بلغونا. وفعلا جتهم زيارة ذاك اليوم، وهي طالعة ويلقي القبض عليها ويوديها للخلية، أنت شنو قصتك شنو علاقتك في المتهم، وتبطل جربة. طبعا لما استعلم عنها في البداية ولا هذه متوفية بالجهاز، شلون متوفية؟ لا متوفية في جريمة قتل، ما صدق، قال لا هذه أكيد من تحلى شخصية واحدة متوفية. فقاموا واتصلوا على منو؟ على مكافحة كربلاء، إجرام كربلاء، وكذلك مكافحة إجرام بابل اللي كانوا مسكين قضية علي الجبوري، وسألوهم عن البنت اللي قتلها علي الجبوري، قالوا إيه نعم قتلها وكذا الله يرحمها، وين جثتها؟ قال لا هذا كان راميها بنهر الفرات. قال زين عندكم صورتها؟ قالوا إيه عندنا بالملف عندنا صور لها، قالوا جيبوا صورها. جابوا صورها، طبعا ما قالوا لهم سالفة، يوم جابوا حق الضابط، هذا ضابط شريف صراحة اللي في خلية الصقور، ما قال لهم سالفة عشان يبي يعرف هذول شو مسجلينها أصلا مقتولة يعني. يوم جابوا صورها ولا هي البنت نفسها اللي عنده، والبنت تقول له أنا فعلا أنا فلان فلاني، إيش قصتك؟ قالت يبا أنا يبا هربت من زوجي وهذا ضحك علي وقال لي أنا قائد في الحشد الشعبي واستغلني صاحبة وحطوني في بيت في العمارة وقاموا يبتزوني وجابي لي الضباط وقام طبعا عطتها أسماء الضباط والأفراد وتم إلقاء القبض على جميع اللي مروا على هالبنت وكذلك على الضباط اللي حققوا في الموضوع واللي تم رشوتهم. يعني تم نفض وزارة الداخلية العراقية ذاك اليوم بسبة هالقصة هذه. لكن أنا رسالتي أوجهها للضباط والأفراد وللصحفي الحقير اللي ما يخافون رب العالمين، إن أجمل ما في هالدنيا إنها دوارة، بيجيك يوم يا ظالم. والحمد لله أن الله أنقذ علي الجبوري في اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه، والبنت إلى الآن محجوزة والضباط محجوزين، والحقير اللي في السجن اللي كان يدعينا قائد الحشد الشعبي اعترف بالقضية وصديقة تم ضبطه والبيت موجود اللي في العمارة، وانكشفت السالفة وكذلك أهلها الأغبياء اللي قاموا يفضحون في الولد ويدفعوا الرشاوي عشان بس يبون يعني يجيسونه في هالقضية هذه. لكن سبحان الله البريء عنده قاضي في السماء. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.